بسم الله أولى ما افتتح به اللبيب كتابه وابتدأ به الأديب خطابه، وبحمد الله نستقبل مواتر فضله ونرجو المزيد من غياث رحمته. نحمده على مواهبه التي لا نحصيها عددا ولا نعرف لها أمدا، حمدا نبلغ به رضاه ونستدر به نعماه. وله الشكر على منائحه التي أولاها ابتداء ووعد على شكرها جزاء. شكرا نبلغ به جهدنا عذرا ونرتهن به ذخرا وأجرا، ونستجر وعده بالمزيد، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسماه، خلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه، ووفق للتفقه في دينه من اختاره وفهمه. سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، متفرد بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال، محمود على كل حال. سبحانه من إله، من توكل عليه كان من الفائزين، ومن رجع إليه كان من التوابين. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان، وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة، ومن أعظمها القرآن. فاللهم صل على خير الأصفياء وخاتم الأنبياء، منشئ الفصاحة وجامع الملاحة، وصاحب البيان، وحبيب الرحمن، ذي الجمال البديع والجناب الرفيع، والدين القويم والمنهاج المستقيم، سيد المرسلين والمؤيد بالملائكة المقربين، محمد الأمين الذي أعليت درجته في عليين، فلا تطيب المجالس إلا بالصلاة والسلام على إمام المتقين ورحمة الله للعالمين. فاللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين أضحوا على أهل الشرك ظاهرين، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إنك بالإجابة جدير وأنت على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. أما بعد، ففي اللقاءات الفائتة قسمنا المهارات إلى مهارات شخصية وإلى مهارات اجتماعية، ومن هذه المهارات الاجتماعية مهارات التواصل مع الآخرين. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلوا عليه وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن. وقلنا بأن المعادن منها النفيس ومنها الخسيس. ولما قال الناس معادن، لنعلم بأن من الناس من هو سهل هين لين في التعامل، ومن الناس من قد من صخر، سن قاسي عنده شيء من الشدة ومن الغلظة. وقلنا في التعاملات مع الناس نحتاج أن نتعلم بعض المهارات لنكسب قلوب الخلق، سواء كان أب، سواء كان أم، سواء كان ابن، سواء كان زوج أو زوجة أو جار أو مدرس أو واحد معايا في المسجد أو واحد مديري في العمل أو واحد أقل منه رتبة أو أعلى منه رتبة. وهذه المهارات بلا شك غاية في الأهمية، فمن اتصف بها ألان الله عز وجل له قلوب عباده. وذكرنا من ذلك، قلنا من أعلى هذه المهارات أن تتعامل مع الناس بإخلاص لله، مش عشان فلان يستحق أو لا يستحق، تتعامل معه لله. وذكرنا على ذلك أمثلة. مولانا الشيخ هاشم قلنا بأن الإنسان حين يتعامل مثلا مع حماته، أو يتعامل مع حماه، أو يتعامل مع زوجته، وضربنا مثال قلنا الأخت الكريمة لما بتذهب إلى حماتها في البيت هتقعد هناك ساعتين ثلاث، فأنا بقول لها ما تكونيش هانم هانم، يعني قاعدة حاطة الشنطة على رجليكي وحماتك اللي تخدمك. هو ليس من الواجب ان انت تخدمي، ولكن من باب حسن العشرة بالمعروف مع الزوج تتقربي لحماتك وتتواصلي معاها. فإذا ما ربنا أكرمك غسلت طبائم اجعلي ذلك لله، تستحق أو لا تستحق. لما تلقي السلام حضرتك على حماك وتجلسه مكانك اجعل ذلك من باب إكرام ذات الشيبة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من باب توقير الكبير وإجلاله، وتجعل ذلك لله. فلان يستحق أو لا يستحق، ما تركز في الكلام، أنت فعلت ذلك الأمر لله تعالى وستؤجر عليه. والإنسان الذي يبذر في حياته الدنيا بذرة خير سواء وقعت في موقعها أو وقعت في غير موقعها إن لك بذلك الأجر. ودل على ذلك أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فتصدق بصدقة فوقعت في يد زني، في يد بغي، يعني امرأة زانية. فالناس بدأت تتكلم، تصدق على زانية؟ ايه ده؟ تقال طيب النهاردة لأتصدقن بصدقة، حط صدقة تانية فوقعت في يد سارق. ايه ده؟ تصدق على سارق؟ قال طب خلاص النهاردة أتصدق بصدقة فوقعت في يد غني، يبقى زانية وسارق وغني. اتحطت الصدقة في موضعها ولا في غير موضعها؟ في غير موضعها، بس أجر أو لم يؤجر؟ أجر. فلعل البغي أن تستعف تتوب، ولعل السارق أن ينتهي، ولعل الغني أن ينفق. فإذا ما فعلت أمرا في مهاراتك في تواصلك مع الناس، إذا أحسنت إلى بعض العباد سواء يستحق أو لا يستحق افعل ذلك لله لتؤجر. فلعل في يوم من الأيام الحسنة اللي انت عملتها معاه، أو الأسلوب الطيب الذي تعاملت به، أو الابتسامة التي ملأت وجهك وانت بتتعامل معاه وهو مكشر في وشك، تخليه يراجع حساباته من جديد. وقلنا من أعظم المهارات في تعاملاتك مع الناس الابتسامة، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، يا رب اللي صلى على النبي جوز، كله صلى على النبي ان شاء الله جيش ولا بالله، ايه يا عم الحاج الكلام، صلى الله عليه واله وسلم. قلنا اكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما. انا ذكرت مثال بالشيخ حسن، ما جاش النهارده متاخد غياب، فين صاحبك؟ طيب جاي يعني؟ طيب هو ما شاء الله لا قوه الا بالله، هو بيضحك لوحده، هو كده طبيعته كده، انسان مبتسم بيوزع الابتسامات على الخلق، وده أمر مطلوب حتى في عملك. وكنت أضرب مثال بالإخوة بتوع الـ HR إن غالبه بيبقى كشري شوي عشان هو بقى مدير إدارة الموارد البشرية، فلما يدخل عليه حد يجي يختبره اختبار ولا حاجة تلتقى عامل له كده، طب أنت عامل كده ليه؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك إيه؟ طب تبسم طيب، قول شيز كده، شيز أدى ظهر بياض أسنانك. وهو ده المطلوب في تعاملاتنا مع الناس، يكون عندنا شيء من الرفق واللين والرحمة. تعالوا نقول من أعلى المهارات في التواصل مع الخلق الكلمة الطيبة. إحنا أول ما نجي نتعامل نتعامل بإخلاص، ابتسامة مملوءة على وجهك يا حمزة، والحاجة الثالثة من المهارات الكلمة الإيه؟ الطيبة. حسن الكلام بيدل على حسن الخلق. في بعض الناس لما تتخانق ما يعرفش يشتم، مع ان اسرع حاجه عند الناس يعمل ايه؟ اللي يشتم، هو ما يعرفش يعمل كده. وهذا ان دل فانما يدل على حسن خلقه، على طيب معدنه، ان انا مش عاوز انزل للوضع ده ولا تكتب علي سيئات ولم اتربى على ذلك. وفي بعض الناس لو حد بس قال له كلمه كده، انت ليه جنحت عليا بالعربية؟ ليه انت؟ قال يا عمي ما عملتش حاجة والله، انت كمان بتدعق وتدعق، قلع التيشيرت والقميص وعمل خناقة في الشارع وبعدين يلم المنطقة كلها. هو سلوكياته أخلاقه ومعاملاته تربيته كده. لما نيجي ندور على الأصل هنشوف البيئة اللي هو تربى فيها. ودايما احنا نقول جملة كده نحفظها عشان هنحتاجها كتير، الإنسان ابن بيئته. الإنسان ايه؟ ابن بيئته. ايه ابن بيئته؟ يعني مولانا الشيخ هاشم ربنا يبارك في عمره وتشرفنا بيه الليله، والله ربنا يجزي عنا كل خير، ما هو ممكن يقول لك الاسبوع الجاي ما فيش دوره، هو حر، هو امام المسجد واحنا ماشيين وراه، لا يقول انا هعمله. ما هو مولانا على راسنا من فوق، الله يبارك في عمره، وطلعنا قريب كمان على فكره عشان بس تبعدوا انتوا عن الموضوع يعني. الله يسعدكم بطاعاتي. فكنا بنقول الشيخ هاشم مثلا في بيت ربى اولاده على القران، هتلتقي الاولاد اللي بيدندن حتى اقصى ما عنده ممكن يدندن باناشيد مشاري راشد، صح كده؟ طب واحد ابوه مشغل بابا قبح مثلا يعني، او مشغل الحفلات بتاع الايام دي ساسا وباسا وبتاع والكلام الجامد ده، العيال هتطلع تعمل ايه؟ في الغالب هيبوا كده. اذا كان رب البيت بالدف ضاربه فشيبه اهل البيت كلهم الرقص، لو الاب بيطبل في الغالب العيال هتطلع كده بالوضع ده. عشان كده بنقول ايه؟ الانسان ابن بيئته. تلتقى الولد يقول لك يا عم شكرا جزاك الله خيرا، طب من فضلك، طب حضرتك، طب استاذنك بليز، الكلام الجامد ده هو تربى في بيئه كده، وتربى لما يقول لابنه يا ابني لو، حتى لما بيجي يندع على اولاده يقول له يا ابني لو سمحت اديني كوبايه ميه، هو مش ابنه؟ فممكن يقول له ايه؟ اسمك ايه؟ كريم. ما تجيب يا ابني ميه، ينفع؟ طب كريم حتى وان قبلها من ابي، بس جوه ايه؟ طب يا حاج في كلام احسن من كده، ممكن تقول لي بعد اذنك يا كريم عاوز كوبايه ميه، ابوك موجود؟ فين ابوك طيب؟ طيب الله يبارك لك فيه. فالإنسان ابن بيئته حسب ما بيتربى، الطفل بالذات بينشأ على ده، يطلع على حسن الخلق. ازيك يا شيخ حسن؟ الله يشفي الحاجة شفاء لا يغادر سقمه. فبنقول حسن الكلام يدل على حسن الخلق، وسوء المنطق يدل على سوء الخلق. الكلام الطيب يقول العلماء كلام جميل قوي، يقولوا ايه؟ إن الكلام الطيب ما عجن عنبر ألفاظه بمسك معانيه، ففاح نسيم عبقه وسطع أريجه وعقد سحره، إن انتقاء أعذب الألفاظ وأرقها وألذ الكلمات وألطفها وهجر السوق، يعني الكلام الوحش من الكلمات والقبيح من الألفاظ والعبارات، واللباقة في رد الجواب والذكاء عند مبادلة الخطاب، فإن هذا كله مما يأثر اللب ويملك الفؤاد. الخلاصة في الحتة دي، عاوز تمسك قلوب الناس خلي ألفاظك إيه؟ حلوة، وتعود كده حد قدم لك كوباية مية جزاك الله خير وتدعي له ربنا جوزك يا شيخ أحمد، عشان هو اللي دايما مظبطني في المشروبات والحاجات الحلوة دي، ولسه اليانسون كمان طبعا الدنيا هتخرب بالوضع ده كده. الله يستركم. الكلمة الطيبة سحر الحياة وعطر الشفاء وبلسم الجروح وشفاء الجسد والروح. ده خد جملة كمان كده هنحتاجها كتير برضه. أفضل هدية تهدى لإنسان مجروح أن تسمعه بأذنك وتراه بعينك وتشعر بكلماته بقلبك. دولة تاني؟ تاني طيب؟ تاني يا مولانا؟ تاني يا مولانا ولا ايه يا ابو طاقية بيضة هناك؟ طيب حاضر. أفضل هدية تهدى لإنسان مجروح أن تسمعه بأذنك وتراه بعينك وتشعر بكلماته بقلبك. هو ماشي في الشارع هلفظ في الكلام، زعقوا وشه باين عليه الغضب، فانت تاخده في حضنك كده وتطبطب عليه، تعالى بس اقول لك على حاجه، نقعد شويه، والنبي علمنا انسان لما يكون غضوب فاذا كان قائما فليجلس، فاذا كان جالسا فليضطجع على جنب. فناخده وقعده، تعالى نقعد، انت زعلان ليه؟ يقول لك لا زعلان ولا حاجه، وهو ايه؟ هيطق من الزعل، بس محتاج حد ايه؟ يصبر عليه شويه. طب لما تقرب منه اكتر ويحصل فيه تلامس الاجساد تمسح على كتفه تقول له بس انت زعلان ليه؟ فيقول لك الوليه مطلعه عليا وانا قررت ان انا اطلقها الليله دي. طب انت هتطلقها كم طلقه؟ خليك ماشي معاه بقى، هتطلقها كم طلقه؟ يقول على المذاهب الأربعة، ولو ينفع ثلاثة في مجلس واحد كنت خلصت منها والحمد لله رب العالمين. خليه يتكلم وانت قاعد عامل كده. طيب وإيه اللي حصل تاني؟ بس انت ما تنفعلش معاه، هو غضوب وعنده شحنة سلبية، فلازم يفرغ اللي عنده، فبيحتاج اللي يكون اللي يتعامل معاه يكون أذكى منه في التعامل في إدارة الموقف. فانت ركز معاه، خليك قاعد عامل كده. طب احكي لي ايه اللي حصل، فيبدا يتكلم وانت شايفه بايه؟ بعينك وسامعه بودانك وبتشعر بقلبك. يعني ايه بشعر بقلبك؟ يعني بقول لك كلمه تعبتني في حياتي مثلا، هو استخدم لغه الايه؟ الجسد. تعبتني في حياتي، شوف ايدي، كف ايدي، وقلبه فعلا بيتعثر. انت المفترض ما تقولش له وايه كمان، هيدلك بالبنيه في سنانك على طول. لازم اعمل ايه؟ أتفاعل معاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. واخد بالك من الكلام؟ ابنك جاي من الشارع مثلا، فدخل البيت وشه ضخ فيه الدم واتسعت حدقة العين وطلع يعيط، يا أبي نعم فلان ضربني. طب تعال اقعد، مين حبيبي ضربك؟ فلان. طب احكي لي اللي حصل، مش أول ما قال لك ضربك شديت السيف ونزلت الشارع؟ إنسان يبقى عاقل، يعاقل، لأن في مصائب تحدث ما بين أسرتين وخناقات ما بين قريتين بسبب ايه؟ لعب أطفال صغارين. هو اداله ألم، ما هو بقاله أسبوع اداله ألم، والدنيا كانت ماشية، يعني الدنيا عادي. فما يجي حد يبث إليك شكوى لازم تسمعه بودانك وتراه بعينك وتشعر. تشعر بإيه مولانا؟ بالهارت، قلبك. خاصة الزوجات، خاصة مين؟ مش عاجبكم انتوا الكلام ده، أنا عارف رجالة خشنين، خاصة الزوجات. ليه؟ طبيعة المرأة جبلت على العاطفة والمشاعر والرومانسيات والكلام الجميل، والكلام ده يؤثر فيهم تأثيرا. فأنت جاي من بر لقيتها مكشرة، القمر زعلانة ليه؟ لا قمر ولا شمس، هي كده بتقولك ايه؟ ما تتكلمش معايا. طب انت المفترض ما تتكلمش معاها ولا تحتال عليها؟ يعمل لي ازاي؟ انا ماليش خلق. طب ما انت يا حبيبي هي لو كشرت في وشك يوم واحد هتقفل القاره الافريقيه، هتنسيك اسمك. فانت لازم يكون نفسك ايه يا مولانا؟ طويل شوي. القمر زعلان ليه؟ لا قمر ولا شمس. طيب ماشي، مين اللي مضايقك؟ ورب الكعبه لاجيب لك حقك ولو من امك انت. تقول ام انا؟ ام ما عملتش، امك انت اللي عملت. ما تخشش الدخله دي، خليك اذكى من كده. طب احكي لي بس واحنا نتفاهم. تقول لك يعني انت شايف نفسك بقالك اسبوع بتروح عند امك رايح جاي رايح جاي، واول ما قالت السكر علا قعدت قلبت الدنيا واتصلت بالاسعاف والمطافي وجمعت الناس وجبت كونسلت واطباء، وانا بقالي اسبوع تعبانه ومحدش حاسس بيا وحاسه ان انا هيجيلي شلل رباعي ودراعي منمل ورجليا مش عارف حصل فيها ايه، مش انا يا عيال بقالي اسبوع تعبان؟ يقولوا ايوه يا ماما. والعيال طبعا هي مثبتاهم يعني مظبطاهم يا عمر. ها هي عاوزاك في الوقت ده تعمل ايه؟ هي تتكلم وانت تستخدم الثلاث جوارح دول. قال الله تعالى ان السمع والبصر والايه والفؤاد، كم جارحة؟ ثلاثة. هي بتتكلم وانا بسمع بوداني، وايه كمان؟ اشوفها بعيني، عشان لما تيجي تعيط انت تعيط قبلها على طول. نفذ الكلام ده. انت خاطب؟ طيب متجوز؟ طيب أمال أنت حضر الدورة ليه طيب؟ عشان ناوي تتجوز؟ طيب يبقى تسمع ودانك وتراها بعينك وتشعر بإيه؟ بقلبك. يقول لك أنا تعبانة، فيعمل لها ألف سلامة عليك يا جدع. ما ينفعش، لازم تبقى أنت متأثر زي ما هي متأثرة، وده مطلوب. وأقسم بالله الذي رفع السماء، بيتصلوا بيها في الاستشارات، الاستشارات ساعة عشان ناخد راحتنا في الحوار. فتبدا تتكلم فتقول انا قرفت من حياتي وانا تعبت من حياتي وعاوز اتطلق، بس عندي عيال واعمل ايه واروح فين واجي منين؟ عارف نسوان الارض غيري وبسيب الحلال وبروح للحرام وتفضل تشتكي تشتكي تشتكي وانا ماشي. ايه كمان؟ طيب قول. في اول ربع ساعه بتبقى على اشدها، عاوزه تولع في الرجاله كلها. طب وبعد تلت ساعه كده تبدأ التون نفسه، الصوت طبقات الصوت تهدأ شوية، صحيح؟ انت جرب نفسك كده. طب وبعد 25 بدأنا نهدي شوية، وبعد نص ساعة تقولك مع كل ده بس حنين عليا وعلى العيال، مع انها في الاول قالت عليه شيطان رجيم، بس بعد نص ساعة من انصاتك لها بودانك وان انت بتشعر باللي بتقوله وانت متفاعل معاها، تبدأ هي تقولك بس مع ده يا حمزة الا ان في صفات حلوة ما شاء الله عليه، مبتسم وودود وبيحب العيال وعيال بتحبه ومفيش ومش حارم العيال من حاجه وبيصرف علينا ومش محتاجين لحد الحمد لله وبر بوالديه، وتفضل تقول لك صفات الله اكبر. نفس الكلام الازواج، يجي هو بيتكلم يقول لك مراتي دي ده اخت فرعون، فرعون كده اهو، اه والله العظيم ما فيها خير، ده انا اتجننت خلاص، ده انا بلف في الشوارع عشان ما ارجعش البيت، والنكد والقرف والهم والغم اللي انا عايش فيه. كم واحد من الرجاله بيقول الكلام ده؟ كتير قوي، بالذات اللي قاعدين ورا هناك عند العمود دول، المشايخ اللي قاعده هناك دي، واخد بالك؟ هم اللي قاعدين ورا عامل لهم ايه؟ طيب ما لو جم هنا انا هظبط الدنيا. طيب واخد بالك؟ وبعدين يفضل يتكلم يتكلم يتكلم، تفوت تلت ساعه وبعدين يقول ايه؟ استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيبدا بقى اللي بعدها الصوت ينخفض ويبدا يقول كلام عدل بقى، يقول لك ومع كده متحملاني وبرده متحمله العيال، برده شايله حمل، ما هي بتربي اربع عيال، ما هي تعبانه برده زينا. قال ايه يا عم انت، ده انت اللي كنت لسه من نص ساعه بتقول ايه؟ عايز اولع فيها. عشان كده لازم نتعلم الجمله دي، نحفظها كويس قوي وتفضل معاك طول حياتك كده. إن أفضل هدية تهدى لإنسان مجروح أن تسمعه بإيه؟ بأذنك، وتراه بعينه، وتشعره بقلبه. واضح الكلام يا مولانا؟ طيب. على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، بيتكلموا كلام حلو، كلام عذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. يعني في إنسان ممكن لما يتكلم يأسر قلبك بسبب إيه؟ حسن اختيار الكلمات. من فضلك يا عمي بعد إذن حضرتك، شكرا أبا الحاج، الكلام اللي إحنا بنسمعه ده. والنهاردة كنت حاضر مناقشة ماجستير لأخ من الإخوة اللي كانوا معايا في الدورات، خد امتياز في، الله يبارك فيه، اخونا احمد السيد على الهوى اهو، مبارك عليك يا احمد. وبعدين لقيته بيندح على ابوه بيقول له يا بايا. اه والله كده. ايه؟ بيقول له يا بايا، ده دكتور عبد الرحمن. فقلت له ترانسليت انتو ارابيك، ترجم يا عم للغه العربيه. قال لي بقول له يا ابي، ده الشيخ عبد الرحمن. فكنت اول مره في حياتي اسمع كلمه ايه؟ يا بايا دي، حد يسمعها فيكم طيب؟ انت عارفها؟ منين؟ تتقال في الصعيد، مشهورة في الصعيد. حد هنا من الصعيد طيب؟ عندكم الكلمة دي يا عم الحاج؟ أيوه. فأول ما سمعت الكلمة أنا تعجبت، فقلت له يا أحمد ولو قلنا يا أبتي، لو قلنا يابا هتبقى واضحة شوية، أما يا بايا دي أنا لم أترجمها. يا بايا يا بايا، ده ظهر وجعه، ده عنده الفقرات يا مولانا. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم يا رب. فسيدنا النبي قال ايه يا ابا الحاج؟ قال ان من البيان لسحرا، يعني في كلام لما يتقال ياتي بالخير من بعض. انسان غضبان وساير في الشارع، والانسان تعود على عاده وقد تكون مختلفه شويه من اهل القرى للمدن. كنت الاول ساكن في الدور 11 عشان لما يبقى في ضرب ومحدش يسمع حاجه، كل واحد يعرف حقه بقى. وبعدين تحت البيت عندي مستشفى جنبي، فممكن تسمع خناقه في الشارع، العربيه ركنت، مش عارف ايه اللي ما ركنش. هل تعتقد ان انا ممكن اقعد طبيعي كده في الدور 11 اتفرج عليهم؟ ما اقدرش. ليه؟ تربينا من الصغر في القرى على النجده. اول بس ما يقولوا حريقه بيت فلان، يا ربي تلتقى البلد كلها اتقلبت. حد فيكم من القرى ولا انتوا؟ اه انتوا ناس اكس اكس لارج، الناس الكبار دول بتوع المدن، احنا لسه على قد حالنا. فاللي عاش في القريه يعرف ده، اول ما ينادي حريقه عند فلان او فلان عاوز نقل دم، تلتقى البلد كلها طلعت. الكلام ده مش متوفر في المدينة قوي. أنا عايش هنا 25 أو 24 وعايش هناك قرب 25، فما شفتش الكلام ده هنا قوي. أبقى أنا مثلا نازل جاري من الدور 11 في الأسانسير عشان أشوف المشكلة اللي في الشارع، وبص كده التقى الناس واقفة في البلكونات بيعملوا إيه؟ بيتفرجوا. كنت الأول أضرب كف على كف، فواحد من الإخوة قال لي لا هو الوضع هنا كده، ده الطبيعي. نادرا لما تلتاح حد نزل يتكلم ولا حد يقول ولا يعيد. وانت ممكن ببعض الكلمات ربنا عز وجل يأسر قلوب الناس لك. عشان كده النبي قال ايه في الحديث؟ ان من البيان لايه؟ لسحرا. حد من اخواننا مهندس ولهم شقه في التجمع، خد والده واخوه، هما ساكنين في شبرا، خد والده واخوه رايحين يبصوا على الشقه بتاعتهم. فوالده راجل اتربى في السعودية فترة طويلة، مش واخد باله من الاجتماعيات اللي هنا قوي والأوضاع بتاع الشباب قوي مختلفة شوية عن هناك، والدنيا هنا ظاهرة المنكرات شوية، هناك الدنيا مخفية شوية. جزاك الله خير يا سيدنا الشيخ. فالأب هو طالع التقى ولد وبنت واقفين في موضع مخل، فقام الدكتور ده قام قايل للواد ايه؟ انت يا ابني بتفعص فيها ازاي؟ اه والله العظيم كده الكلمه في موضعها، الكلمه في موضعها، لا لا خالص. قلت له وماذا حدث؟ قال لي مقتله عظيمه. انا ببص فجاه لقيتها بقى ساقط على الارض. اه والله العظيم الشاب نفسه وان كان واقع في فاحشه حصل عنده نوع من الثوره الداخليه، مش عارفين يلموا الموضوع، فمتخانق معاه قام عاتل الدكتور شلوتين وبوكسين قام نايمه في الارض. الواد بيقول فجاه لقيت ابويا في الارض. طب الانسان يتعلم ايه؟ وقولوا للناس حسنا. اختار ايه؟ كلمات. لما جه شاب من الشباب قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، عاوز ارتكب الفاحشة. فالنبي بدأ يتعامل معاه معاملة عقلية، وبدأ يفكر معاه تفكير إبداعي. واحد يقول له طب الكلام يروح ويجي بقى، أترضاه لأمك؟ لا لا أرضاه له لأمهاتي. طب لأختك لعمتك لخالتك لأي حد من المحارم؟ لا. قال فوضع، قال فكذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم، وعدد. قال فوضع النبي يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أقصى حاجة النبي عملها معاه إيه؟ لما وقع في الفاحشة عمل معاه إيه؟ حوار، ناقش، اختار كلمات، وبدأ يقول له يخاطب عقله، ترضى الكلام ده لأمك لأختك لحد من محارمك؟ فحتى ولو كان واقع في شيء من هذه المنكرات ينبغي لك في التعامل أن تكون رفيقا. تربى في بيئة جاهلة لم يسمع قال الله قال رسول الله، عمره ما سمع الكلام. أنا كنت شغال في عمل فترة كده، البيئة اللي أنا دخلت عليها بيئة صعبة للغاية، وأنا كنت ماسك المدير التنفيذي في المكان، المديرين اللي تحتي أصعب من اللي شغالين في سلوكياتهم. ففي ظرف 3 شهور عملت غربلة، والناس اللي كانوا عاملين مشاكل كبيرة مرتكب ارتكاب فواحش وسرقات وبتاع كله يلا يلا اوت اوت اوت اوت، بس بعد جلسات الدنيا عندك فيها مشاكل واستقيم ورد مش عارف اعمل ايه وسوي ايه ودي ايه. ففي ناس ما يجيبهاش المنهج فقال لك ايه يلا مع السلامة. اه والله تعاملت مع اصعب الشخصيات، حاقد والحاسد واللي عنده ضغينة واللي طبيعته كشري واللي بيعمل فتن واللي بيعمل اسينات واللي عاوز ياخد مكان فلان ومكان علان. طب هل كل شخصية من الشخصيات دي أليس لها تعامل ولا لا تعامل يا مشايخ؟ ليها ولا لا؟ ليها تعامل، بس ازاي توصل لقلبه؟ ازاي تخاطب عقله وانت بتتكلم معاه؟ لان في ناس لما تيجي تقول له قال الله قال رسول الله يقول لك احنا سمعنا الكلام ده كتير خالص. طيب قال الله عز وجل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، إيه؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما ده سبب عدم تغير الناس، إن الناس بيسمعوا كتير بس بيطبقوا قليل، أو بيطبق إلا على مزاجه اللي مش عامل له مشاكل. عشان كده بنقول في تعاملاتنا مع الناس لازم نختار أرق الكلمات، حتى اللي قدامك لو هو إنسان صعب في التعامل أو إنسان شديد في التعامل، اتعود على حسن الخلق لله. وربنا عز وجل يقول في الكتاب بل بيوصينا بالقول الحسن الجميل، فيقول إيه؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فلنزغ بينا وخلى أن يحصل فيه مشكلة إنما هو الشيطان، فالإنسان لازم يتعلم. والجملة كررها تاني، إن خير هدية تهدى لإنسان مجروح إيه؟ أن تسمعه بأذنك وتراه بعينك وتشعر بكلماته بقلبك. طيب، قال الله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول، وقال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي إيه؟ هي أحسن. طب النتيجة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالكلمة الطيبة الحسنة تحيل العدو إلى صديق حميم. في ناس تحت الغضب لما دماغه بيتقفل ما بقاش عارف انت بتقول ايه. انا مر على الدائري اخ زن عليا كده بالعربيه، وبعدين فتحت الاذن فبقول له صباح الفل يا عسل، قال لا عسل ده انت سكر سنترفيش. انا قلت له كلمه وحشه؟ ده انا بقول له صباح الفل يا عسل وانا وجهي مبتسم والله، وقلت له شيس فاتح ظهر بياض اسناني. فهو من شده الغضب اللي فيه ونفسه خبط في العربيات ويطير عشان يوصل الشغل. طب ما تطلع بدري شويه يا حبيبي، الكلام بسيط خالص يعني، انت ليك معاد ساعة 8 والمسافة بتاخد عندك ساعة، يبقى انا المفترض نصلي الفجر وجاهز قرأت وردي وقرأت الاذكار وجاهز بالعربية عشان اوصل المكان قبل الناس، مش نتعود على كده؟ الحمد لله الواحد بقاله 30 سنة في الدعوة لم اتأخر مرة عن محاضرة ولا درسي ولا مكان. كان عندنا النهاردة سفر مناقشة ماجستير 10 صباحا في بني سويف، ومع ذلك وصلنا المكان قبل ان نبدأ الناس تبدأ وقبل ان يبدأ الدكاترة والناس. يبقى الانسان لازم يحترم وقته وتحترم ذاتك لنفسك. ففي بعض الناس لما يتملك منه الغضب هو حتى الكلمة الطيبة اللي انت قلتها هو ما ايه ده صباح الخير يا عسل، ولا ممكن يكون مش عاجبه العسل فمحتاج نوع معين ولا حاجه. فالكلمه الطيبه الحسنه تحول العدو اليه الى صديق حميم باذن الله تعالى، وتقلب بقى مساله الضغائن اللي في قلبه ليك الى محبه وموده وولاء. الكلمه الطيبه منها ذكر الله عز وجل زي التسبيح وزي التهليل والتكبير والتحميد وحمد الله عز وجل وشكره، وزي قراءة القرآن وزي العلم النافع وزي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الخلق، دي اسمها الكلمة الطيبة. ويدخل في ذلك الكلمة الطيبة اللي انت بتقولها للناس في التعاملات. انت ماشي واحد وانت لو ركبت المترو بتكتشف ده، تلتقى الناس الصبح عاملة ازاي، كل واحد شايل همه على كتفه وراكب الباص او الميني باص او راكب الاتوبيس او راكب المترو وعامل كده. طب انت حزين كده ليه؟ فالكلمه الطيبه ذكر الناس بالله وقول لهم يا جماعه، قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بايه؟ باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. في وصيه نوح عليه السلام لابنه قال يا بني وعليك بسبحان الله وبحمده فبها يرزق الخلق. فانت بتقول له التسبيح من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى توسعه الارزاق على العباد. وانا عملت مجلد كبير حوالي 600 صفحه كده اسمه البحر الرقراق في مفاتيح الارزاق، تكلمت فيه عن 40 سبب من اسباب توسعه الارزاق على العباد. وقلت الناس دايما بتهتم بالتجاره والصناعه والزراعه وان كان ده امر مطلوب وبيدور على ارث. جده اللي ميت بقاله 60 سنه يقول لعله سايب لنا حاجه هنا ولا هنا، بيدور على اي حاجه، بس ناسي ان عندنا من الاسباب كثير جدا في القران والسنه في صحيح السنه بتقول لنا ان توسعه الارزاق ممكن ياتي من باب صله الرحم، ممكن يأتي من باب تنفيس الكروبات عن الناس، ممكن يأتي بالذكر والتسبيح والاستغفار وملازمة لا حول ولا قوة إلا بالله وكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وغيره وغيره وغيره. فدايما خلي لسانك إيه؟ في الكلمات الطيبة، توجه الناس لما فيه الخير، هتفتح قلوب الناس. جاي داخل الأسانسير في حد أكبر منك سنا، قدمه. عدنا بنشوف سلوكيات صعبة، يبقى الولد عنده 7-8 سنوات وانت جاي تدخل الأسانسير مثلا، هو بيجري يقف قدامك لمنه أبوه علمه يا ابني ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبوه علمه ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فهذه أدب فقدت. طب أنا عاوز أولادي يحبوا عند الناس، عاوز أنا نفسي يبقى لي صدى عند الناس، تعلم هذه المهارات التي علمنا إياها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن صاحب النفس الشريفة لا تضيق عليه الألفاظ والأساليب فيلجأ إلى القول الحسن، يلجأ إلى القول الحسن في تعاملاته مع الناس، يختار أرق الكلمات كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. من الناس؟ من المخاطب هنا الناس اللي هم مين؟ المسلم والكافر والبر والفاجر، أي حد من الناس في تعاملاتك معاه ينبغي أن تكون رقيقا، خاصة لما يحصل في احتكاك ما بينك وبين حد في سفر، طالع حج طالع عمرة، شوف بقى الناس لما تيجي ترتب الشنط وينزلوا من الباص ويركبوا باص تاني، يا ربي علي بنشوف، والله سوء خلق المزاحمة دي. عشان ايه؟ طب ما احنا كلنا مع بعض، الباص ده مش هينتقل من مكان الى مكان الا ما كل الناس هتركب وكل الناس هتحط شنطها، هو بيجري الاول ويزاحم ويدافع، وممكن تبقى نساء. وانا مرة ربنا رزقنا الحجة الاولى، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، الحجة الأولى وإحنا بنطوف حوالين الكعبة لقيت ما شاء الله لا قوة إلا بالله مجموعة كده حوالي 12 قد آتاهم الله عز وجل بسطة في الجسم والحنجرة، لما الإخوة بتوع الأفارقة، ولقيتهم شقوا الطواف عشان يروحوا فين؟ عند الحجر الأسود. أنا لسه ما اتكلمتش لقيت نفسي مقلوب على الأرض، يعني لسه عاوز أقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما اللي انت هتعمله ده أمر من السنة، بس إيذاء الناس لازم تكف نفسك عنه وده أمر واجب عليك. وللأسف شقوا الناس الطواف، حتى العساكر نفسهم اللي واقفين عند الحجر الأسود لم يستطيعوا أن ينبتوا بكلمة يقولوا حاجة واحدة، بسبب ايه؟ ان ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني اخوة تقريبا كان بيلعبوا في الجيم في سيكسي باكس والكلام الجامد ده، فما حدش عارف يعمل حاجة. فالعاوز كتف قانوني. آه الله، انت شكلك كنت بتلعب مع بوتريكة عم الحاج زمان، الله يسترك. فالشاهد ان احنا بنقول الانسان يتعود الكلمات الطيبة والافعال الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. واحد مثلا متضايق فتقول له طب صلى على سيدنا النبي، يقول لك صلى الله عليه وسلم. انت هتخنقه بقى، طب زيد النبي صلى، يقول لك صلى الله عليه وسلم. ها وبعدين؟ قول يا شيخ حسن اخرك ايه؟ عاوز تقول ايه؟ طب قول لا اله الا الله، فيقول لك لا اله الا الله وتخم صوته جدا. طيب ماشي، ها وبعدين؟ طيب كلمه طيبه ايه؟ صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء تقبل بإذن الله. والكلمة الطيبة عنوان المتكلم ودليله. عاوز تعرف الإنسان ده خلوق أو غير خلوق، اسمع ليه كلماته. شوف أحوال الشباب دلوقتي في الشارع، تبقى أنت قاعد في البلكونة ولا قاعد جوه، تسمع سد الدين في الشارع، وما تيجي تطلع تتكلم إيه يا شباب؟ أسفينا مولانا، طب ورب مولانا، طيب سبحانه وبحمده. طب أب تقابله في الشارع تقول له خلي بالك من العيال، يقول لك مالهم العيال؟ لا زي الفل كويسين الحمد لله، كانوا منورين بس عندنا في المنطقة من يومين وما شاء الله كان بيسبوا الدين في الشارع. ابني ده أنا مربيه أحسن تربية، الولد هيتعالج كده؟ كده هيصلح يعني الأخطاء؟ إذا كان الأب كده، وفي بعض الناس عندها شيء من العجب والكبر والاستعلاء. يا حبيبي كلنا نخطئ، كلنا ذو خطأ بلا شك، كبير والصغير والجريء والحقير. فبيجي حد يقول لك، يوجه لأمر ما، يقول لك كان ينبغي أن أنت تهدأ قليلا، يقول لك هو المستفز. هل اللي بيقول لك هو مستفز لا، هل ستتغير أخلاقه؟ لا. ليه؟ بيطلع مبررات لأخطاء. وما تتعودش في حياتك على كده. أنت وقعت في خطأ؟ أقول أنا آسف، حقك على راسي. خلصت ولا ما خلصتش؟ أنت عملت اللي عليك. تقول له آسف، حقك على راسي. أنا أعتذر له؟ أنا أنا أنا أنا أنا أنا إيه اللي جوه قلبك بقى؟ هل إيه؟ كبر وعجب وازدراء للناس واحتقار الآخرين، وإن أنت من طينة والناس من طينة ثانية؟ والله العظيم الأمراض دي مهلكة توديك جهنم. صح سيدنا الشيخ هاشم؟ أمراض القلوب مهلكة توديك جهنم. طب وانت عاوز الناس يعاملوك ازاي؟ بالكلام الحسن. طب ما تخليك انت حسن والكلام رقيق، وتعود على التلطف في القول. الكلمة الطيبة سبب من أسباب دخول الجنة. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشي السلام وأطب الكلام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يبقى الكلمة الطيبة توديني فين؟ الجنة. طب شوف النبي يقول حديث من أخطر ما يكون والله، وكثيرا ما بقوله لأولادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، من سخط الله تعالى يعني لا يرضاها الله، من سخط الله تعالى. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. النبي قال إيه؟ وإن العبد ليتكلم بالإيه؟ بالكلمة. طب أول الرواية: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات. الدرجات دي فين؟ في الجنة، والدركات في النار بسبب كلمة. مش الإنسان بيدخل دين الإسلام بكلمة؟ واحد على غير ملة الإسلام الآن دخل علينا المسجد، قال يا جماعة فين فضيلة الشيخ إمام المسجد؟ قلنا له فضيلة الشيخ هاشم أهو. قال له مولانا إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخل الدين بإيه؟ بكلمة. طب واحد سب الدين خرج من الدين بإيه؟ بكلمة، مش كده؟ يا الله، يبقى الكلمة لا تأثير ولا ملهاش؟ فتختار وانت بتتعامل مع الناس من مهارات التواصل أن تحسن الكلمات، اختيار الكلمات. كم من مشكلة حلت بسبب كلمة، وكم من بلية قد دفعت بسبب كلمة طيبة، وكم من مشاحنات وعداوات ما بين الناس رفعت بسبب كلمة طيبة. كنت بخطب الجمعة في أحد المساجد في شبرا، وكنا داخلين على كنا في رجب تقريبا على ما أذكر، ولقيت أخ قاعد في الصفوف الأولى ومتأثر جدا بما أقول، فجي سلم علي بعد الصلاة، وبعدين قال لي: إن كلامك قد وقع في قلبي موقعا، أنا عامل كارثة مع مراتي وقعد بقى لها فترة طويلة عند أبوها، وأبوها حلف أيمان المسلمين على المذاهب الأربعة، وعند كل الشيوخ محدش يحللها، وكده كده هتطل. فقلت له: طيب من الفلان؟ قال: ده الشيخ حسن أبو الليل. إيه ده بالله؟ قال لي: والله. قلت له: الشيخ حسن؟ طيب حاضر. تطلع التليفون: السلام عليكم ورحمة الله، أبا الحج زي حضرتك يا مولانا، عامل إيه؟ طمنا عليه. أهلا وسهلا الشيخ عبد الرحمن. قلت له: إزاي؟ أنا بخطب في مسجد السيدة خديجة وما حضرتش معايا الجمعة، والله العظيم واخد غياب. وتلطفت معاه في القلب. قال لي: أقسم بالله ما أعرف، أنت فين؟ قلت له: عند المسجد. قال لي: أقسم بالله ما تمشي إلا ما تيجي تتغدى عندي. قلت له: على بركة الله. أجي لوحدي؟ قال لي: أنت واللي معاك. الله، حلوة قوي دي. لا ما جابوش لنفسه، ده كلام طيب. وقمت قايل للعريس، للأخ الزوج اللي كان بيكلمني في المسجد: أنت غلطان؟ قال لي: من ساسي لراسي. طب كويس كده، طب اللي انا هحفظه لك هتقوله؟ قال لي اه. تخش لابوك الحج وتسلم عليه وتحضنه وتقول له انا اسف انا حمار وانا اخطات وانا عملت؟ قال لي نعم. قلت له زي ما بقول لك كده، اللي انا اقول لك عليها دي مش عليه ولا اخد بعض واروح؟ قال لي لا تقول عليها مش عليه. المهم قلت له كلمتين يا سيد، وانا طرقت الباب وفتح الباب، وبعدين قال لي ادخل يا شيخ. دخلت قلت له واللي معايا؟ قال لي واللي معاك. فاول ما شافه تغير وجهه، وكان نفسه يقول له ايه؟ روح، بس احنا اشترطنا. قلت له انا واللي معايا؟ قال لي انت واللي معاك. فدخل، قام داخل عبطه وقبل ايده وقبل راسه، عم الحاج انا غايب ما بفهمش انا حمار، وكلمتين حلوين كده. والله العظيم واقسم بالله لم يعاتب، لم ايه؟ يعاتب. وقام قايل لبنته يا مبسمله جهز الشنطه عشان تمشي مع عمك عبد الرحمن، واخد بالك؟ جهز الشنطه عشان ايه؟ تمشي مع عمك عبد الرحمن. واتغدينا وهصنا وبتاع والحمد لله رب العالمين. وبعدين لقيت الاخ سبحان الله قال لي يا لا شغاله مولاه، ابشر العف الحنجره، الله يحبك يا شيخ احمد، انت النهارده يعني لا ينسون ولا يتذكرون ولا اي حاجه خالص، هو انت اكتفيت بالقهوه قبل العشاء وخلاص؟ ايه يا مولانا الشيخ هاشم ده فين يا عم الحاج انت طيب يلا جزاك الله خير يا شيخ احمد. وابدا بالكبير الشيخ هاشم الاول، نصلي على النبي محمد واله. الموضوع اتحل بايه؟ كلمات رقيقه بس. وتعود دايما كده، انت مخطئ، طالما انت مخطئ اعترف بخطائك. يا عم الحاج انا اسف انا غلطان، ما كانش يصلح اعمل اللي انا عملته ده، قد غلبني الشيطان، اعملها كده، وهو الذي اثار الغضب عندي، فانا اعتذر عما بدر مني، وحضرتك لك حق تعمل اللي انت عاوزه. والله العظيم الكلمة الطيبة تأثر قلوب الخلق، تستطيع تملك قلوب الناس بالكلمات الرقيقة الحلوة اللي زي دي، وده المطلوب. طب انا ما اخطأتش، مش هنقول لك ما تعتذرش، بس طيب بخاطر اللي زعلان حتى ابشر ابشر جزاك الله خيرا، التوفيق من الله، الله يكرمك. الموضوع عاوز بس ايه، بنقول يعني الواحد يبقى عنده صدق نية، وان انت عاوز القلوب تهدأ والقلوب تتآلف وتبتعد عن التنافر، وستوفق بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. النتيجة ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الكلمة الطيبة محتاجينها قوي مع الوالدين ولو قسوا علينا، عشان بزعل من الشباب قوي والله قوي، وبتأثر نفسيا جدا ان شاب يجي يقول لي انا في خصومة بيني وبين ابي. فانت ما ينفعش تختصم مع جزمة ابوك، صح يا مولانا؟ اه والله ما ينفعش تختصم مع جزمة ابوك، مش ابوك. بتكلم النهاردة مع أخ صديق ليا كان معايا في الطريق لبني سويف، فقاعدين نتكلم عن شخصيات الناس وتحليلها والكلام ده. فبقول له تصور أستاذ في الجامعة، كنت في لقاء معاه في مجلس علمي يعني، وبعدين في نهاية اللقاء بيقول لي أنا كنت أتمنى أن أبويا يكون دكتور في الجامعة. هو مستنكر أن أبوه فلاح. قلت له كم مضى من عمرك؟ قال لي 45 سنة. قلت له انت بقالك 45 سنة مسلم؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني اللي كان سبب في اسلامك مين؟ الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه ها يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، صح يا عم الحاج؟ فقلت له ابوك له فضل عليك عظيم جدا جدا، ان انت ما نشأتش في بيئة على الكفر، لم تعبد نار ولم تعبد وثن ولم تطلب من غير الله تعالى ولا غيره، مش كده ولا ايه؟ هذه نعمة ولا مش نعمة؟ بابا مزعلني. طيب مزعلك ليه يا حمادة؟ ايه اللي عمله معاك يا بابا؟ عشان شتمني؟ ما يشتمك، عشان ضرب الجزم على دماغك، ايه الموضوع يعني؟ قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بس برضو منقول للآباء ما تسوقش فيها، معلش يبقى في توازن. زي ما احنا بنقول للاولاد يبقى في بر بالوالدين، انا بقول للاب كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالرفق والحزم. بالايه؟ الرفق والحزم. احنا داخلين على امتحانات، فتنتغلي بالبيوت في توتر، يا ابن 60 في 70 ماسك الموبايل ومضيع مذاكرتك، يا ابن التيت والشريط انا مش عارف عامل ايه وسوي ايه، والاباء تشتم طب ببساطه جيت تعالى يا ابني بعد اذنك اتفضل اقعد جنبي هنا، عندك امتحان امتى؟ الاسبوع القادم. عملت جدول امتحانات؟ طب هتذاكر كم ساعه في اليوم؟ طب هتذاكر كم ماده؟ طب عندك دروس ايه؟ ده اسمه الكلام بايه؟ برفق. نيجي بقى للحزم، نزلتوا صليتوا وطلعتوا ومتفقين على وقت مذاكره، لقيت الولد ماسك الموبايل، فمن باب الحزم لو سمحت يا حمزه اديني موبايل، يا ابي لو سمحت اديني موبايل، ده اسمه الايه؟ الحزم. طب جيم واحد، لا جيم ولا غير جيم، اديني موبايل، خد الموبايل وشيله. يبقى احنا اتعاملنا في الاول بايه؟ برفق، وفهمناه واتكلمنا واتناقشنا، وكان قراري ان في كلمه واحده مفيش لعب خلاص، ده وقت المذاكره، اديني موبايل، واخدت الموبايل منه يشال يتحط يروح لامه يزق امه عليك، طب انا بشفع للعيال ولا الكلام ده، ياكل معاك معلش، عشان غالب النساء بتخربها بسبب ايه؟ العاطفه الزائده، ما عندهاش ضبط للمشاعر. واحنا دايما بنقول في التربيه عشان نبقى ناجحين لابد من توحيد مصدر التلقي للاوامر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الواد جالك كاب وقام قايل لك يا بابا لو سمحت اديني موبايل العب شويه، فتقول له انت ليك 3 ساعات مذاكره في اليوم، ذاكرت كام ساعه؟ 2:30، يبقى لسه لك كام مذاكره؟ نصف ساعه، خلص النصف ساعه وهديلك الموبايل نصف ساعه. فالواد يزنجر يروح لمين؟ مامي يا امي الحاج يعني قافلها ضبه مفتاح، خفي علينا شويه، هات الموبايل منه. انت ما بتسمعش الكلام، هات يا امي الموبايل منه بقى، انا بحبك بقى، وادي الام بوسه ويحضنها حضن. مين اللي جيلك؟ مين اللي جيلك؟ الام. تيجي تقول لك ايه؟ لو سمحت انا جاي اشفع للاولاد عشان تديله موبايل. يبقى هي كده معاك في توحيد مصدر التلقي ولا متنافره معاك؟ متنافره معاك. الواد يتعلم ايه؟ يطلع مصلحجي. واضح الكلام؟ يطلع ايه؟ مصلحجي. انا مصلحتي مع مين؟ مامي، الف من ورا ظهري بابي. طب انا مصلحتي مع بابا، الف من ورا ظهري ماما. لازم يكون في اتفاق ما بينكم انتوا الاثنين، طول ما انت في البيت يبقى في مصدر لتلقي الاوامر واحد اللي هو مين؟ الاب. الا اذا الاب ادى للام التفويض. اتعاملي مع الاولاد في المذاكره مفيش اشكال، بس ما تتخذيش قرار من غير الرجوع الي، بيني وبينك كده بعيد عن العيال، وده امر لا بد في التربيه، والا هيطلع الاولاد مشتتين جدا ومصلحجيه جدا، خاصه لو ان الاب والام مطلقين. ليس معنى ان حدث طلاق ان حصل في قطيعه، ما انت في حد مشترك ما بينكم، ولازم الاولاد يكون معاهم هاتف عشان كده تتواصل مع اولادك، يا ابني صليتم؟ طب قابلوني في المكان الفلاني في المسجد، طب عملتوا ايه؟ اخبار المذاكره ايه؟ يبقى في نوع من المتابعه، ولو حضرتك مع المطلقه مع حد من محارمها على الواتس وتتكلموا لضروره مفيش حرج شرعي. ما هو في محرم اهو. يا بنت اعملي كذا، او تقول لك الاولاد عملوا كذا، فانت تبدا توجه الاولاد. بدل ما الاولاد يلعبوا بكم انتوا الاثنين الكوره، الواد يجي يسخن الدنيا، بابا انا رحت عند ماما بصراحه انا ما اعرفش انت كنت متحملها ازاي. والله العظيم في اولاد بيعملوا كده، اقسم بالله، واخ من اخواني بيقول لي انا كنت همسك سلك الكهرباء بره كده وزعق كده. ليه؟ قال لي مش عارف اعمل ايه مع العيال، مش عارف اعمل ايه مع العيال، بسبب ايه؟ ان الهانم هانم لا تأتمر بأوامره. حتى انتوا طلقتوا، بس في حاجه اسمها الطلاق الناجح. الطلاق الناجح ما بيضيعش في الحقوق، والحاجه الثانيه نكتم فيه الاسرار، والحاجه الثالثه في رؤيه للاولاد، وفي حاجة رابعة الإنفاق المادي والتواصل، ويبقى في صلة ما بينك وبين أولادك. مش معنى كلام إن حصل طلاق كل واحد راح لحاله معنى ذلك نسيت عيالك. ما حدش هيجني هذه الثمرة المرة إلا أنت، فانتبه لذلك. عشان كده احنا كنا بنقول للشباب ايه، الكلمة الطيبة مطلوبة جدا جدا في التعامل مع مين؟ مع الوالدين، ولو قسى عليك. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تاكل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جزاك الله خير الشرح، جزاك الله خير. والكلمة الطيبة أخونا الكريم الشيخ ياسر بيتكلم على حالة من الحالات النادرة، من الحالات النادرة إن ممكن يكون الأب قاسي في التعامل والأم قاسية في التعامل، فبلا شك الأولاد هيخرجوا عندهم اضطراب في السلوك. طب هل أنا ممكن أحدد علاقتي بوالدي إذا كان سيسبب لي أذى ديني أو أذى حتى نفسي؟ آه ينفع، ولكن لا يجوز الإيه؟ قطع الرحم. السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي أتت وهي راغمة، وأمها كانت كافرة لم تكن بمسلمة، يعني راغمة في مالي، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. مع إنها كانت إيه؟ إيه يا جماعة؟ كافرة لم تكن مسلمة. فعلى كل حال ممكن أنا أحدد العلاقة ما بيني وبين الوالد؟ آه، بس ليس معنى ذلك القطيعة. يعني لو بكلم معاه في التليفون بيسب لي، وفي بعض الآباء سب الدين عندهم كالماء البارد عادي بالنسبة له، مفيش مشكلة، لغة في لسانه، ويا ابن التيت والشريط والأب والأم والبتاع. طب أنا ممكن أحدد علاقتي؟ أتواصل معه على الواتس مثلا، أو أحتسب الأجر لله، هكلمه كلام حسن وفي الآخر اللي يقوله أنا أتحمله. طب ما عندكش قدرة نفسية على التحمل؟ الله عز وجل لا يحب الفساد، فتبدأ تقلل من التعامل معه. الكلمة الطيبة محتاجينها بين الزوجين، بدل من التراشق بالألفاظ الجارحة والكلمات النابية التي قد توصي إلى ما لا تحمد عقباه. والكلمة الطيبة كذلك بين أفراد الأسرة. يبقى الولد لو بيسمع كان ليه جار قديما وكان واخد مركز في بعض البنوك، فكنت أسمعه وهو طالع على السلم وشايل الشنط، كان هو مبقلظ، اللهم صل على النبي، يعني كان آتاه الله بسطة في الجسم، وكان يطلع في وقت الصيف يتصبب عرقا وشايل الشنط في ايديه وطالع على السلم، وبعدين يرزع الباب برجله يقول: افتحوا يا بهائم. اي والله كده، والله يا سيدنا كده، افتحوا يا بهائم. فمراته اتضغطت، فجيت مرة وأنا نازل صلاة العصر قالت لي: الشيخ عبد الرحمن؟ قلت لها: نعم. قالت لي: زوجي دائما وأبدا بنده علينا بيقول. قلت لها: أيوة بيقول كذا. أنت بتسمع؟ قلت لها: آه، ده كأنه عندي هنا جوه في المكتب عندي. قالت لي: أعمل إيه؟ قلت لها: ذنبيه في يوم من الأيام لما يطلع بالشنط في وقت الصيف وهو مش قادر يطلع على السلم ويجي يضرب الباب يقول: افتحوا يا بهاي، ما تردش عليه. بس عملتها فيا. سلمتني تسليم أهالي مع زوجها. ففعلا يا سيدنا، أما ده بيبقى يومين ثلاثة دب على الباب: افتح يا بايم. دخلت لك عند المطبخ وشغلت المية وعملت دوشة وهو ايه على الباب وهي ما تردش. هي مشت على الخطة بقى، بس فشلت في الآخر بصراحة. وبعدين يرجع الباب ما فيش: يا ولاد افتحوا الباب. اللهم صل على النبي. يبقى كده ايه، اتأدب اهو، بس كان أدب مؤقت. ولما دخل الشقة: ايه يا مشيماء، يعني انا عيد انده عليك ومحدش برد علي؟ قالت له: ما انت في الاول قلت افتحوا يا بهايم فما فتحتش، عشان اللي قال لي كده مين؟ شيخ عبد الرحمن. الله يخرب بيت فلان وعلان. الله المستعان، الله المستعان. فاحنا عايزين نقول وبيعاتبني عتابا محمودا، ولا مولانا انا بحبك والله، ينفع تقول لمراتي؟ قلت له: اه ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ونص. بس بصراحة يعني هو اتقدم بعد كده وخف شوي، يعني كان بيقولها 3-4 مرات في الأسبوع بس، والحمد لله رب العالمين. الكلمة الطيبة بين الزوجين مطلوبة بدل من التراشق بالألفاظ الجارحة والكلمات النابية التي قد توصل إلى ما لا يحمد عقباه. أنا عايز أقول نصيحة للزوجات عشان ننهي الدرس. زوجك رجل سريع الانفعال والغضب، وكثيرا ما بيأتينا في الاستشارات الزوج يقول لي مراتي عنيدة، دي أشهر الاستشارات، وأنا أجبت على استشارة في العناد في ساعتين إلا ثلث. ليه؟ بنحدد الأول المشكلة ونتعرف على أسبابها وعلى مظاهر المشكلة، وبنحلل المشكلة الأجزاء ونضع مجموعة من الحلول البديلة للطرفين، وهي مسجلة موجودة على قناتنا على اليوتيوب. فتلتقى الزوجات تقول زوجي سريع الانفعال والغضب والثورة. طب أقولك على حاجة، نصيحة غالية قوي، هو طبيعة زوجك على الدوام كده؟ تقولي لا. أقول لها أمال إمتى بيقول الكلام ده؟ بيشتم وبيسب وبيغضب وبيسور. قالت لي لما بيتكلم وأنا برد عليه. يا سلام، خلصت ولا لسه؟ مش كده احنا عرفنا المفتاح؟ مش عرفنا المفتاح يا سيدنا؟ يبقى هو لما يتكلم. الشيخ أحمد عاوزنا نخلص الدرس، بسم الله. يبقى هو لما يتكلم ويغضب ويثور أنت تعملي إيه؟ شات أب، خدين بالكوا عن إيه؟ مش كده مولانا الشيخ؟ اسكتي. ده إنسان لما تملك منه الغضب صار أقرب إلى الجنون من العقل، كما قال الإمام الغزالي في الإحياء، أقرب إلى الإيه؟ الجنون من العقل. هو يعني لما بيجي يغضب بيقول لك بعد إذنك يا يا يا يا يا يا سوسو أنا هغضب؟ ولا بيطلع الطلعة؟ طب أنت عارفة أول ما اتكلمت معاه ضخ الدم في وجهه، واتسعت حدقة العين، وانتفخت الأوداج، وتصبب العرق، وضخ الدم، كل دي علامات إيه؟ الغضب. يبقى أول ما يجي يطلع الطلعة دي أنت تعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع كلم النبي، قال من صمت نجا. ده مش كلام النبي، هو النبي قال لك تقولي تعمل هي ايه بقى؟ وايه كمان؟ تحط وسطها كده ايدها في وسطها وتبرع له كده بعينيها وترفع حاجبها الشمال وتقول له ايه كمان؟ اخرك ايه يعني؟ اللهم صل على سيدنا النبي. طب ما هو ممكن لما تملك منه الغضب يجيب رقبتك، مش وارد؟ ما فيش ازواج بيقتلوا زوجاتهم؟ بس انتوا ناس طيبين ما لكوش دعوه بالكلام ده. مش ممكن يخبطك خبطه تتعوري فيها؟ مش ممكن يقسم عليك وبعدين يقوم طلق في لحظة غضب وساعتها نلطم على وشنا ونقول ده احنا عندنا ست عيال هنعمل ايه؟ يبقى المفترض تعرفي ان طبيعة الرجل محدش ما بيحبش حد ينازعه القوامة ولو بالكلام. وخد الجملة دي للنساء، ان من نازع الرجل القوامة نازعه حياته. اللي يجي عند الحتة دي يطير فيها رقاب، هجيب لك ابويا واجيب لك امي واجيب لك اهلي. طيب ماشي كويس جدا، انت قلت كلام، لا ابوكي جاي ولا امك جايه ولا حد جاي، وفضلت انتوا الاثنين في وش بعض، هل سينسى لك هذا الكلام؟ زي ما انت ما بتنسيش او ما ينساش. فالكلام الذي يجرح مشاعر الرجال بالذات ما ينفعش حضرتك تتعاملي هذه المعامله الغير سويه. ديري الموقف صح، هو ثار وغضب وانفعل وتملك منه الغضب، اسكتي أو قولي اللي أنت عاوزه. لا أنا غلطانة، لا حقك على رأسي. هو لو كان إنسان مهذب ومؤدب وخلوق ودين هيعمل إيه؟ سيأتي معتذرا. أول ما يهدى يقول إيه؟ حقك على رأسي أنا اللي غلطان، معلش معلش، يلا خير خير الشباب بس نزغ بينا بس عدت الأمور. صح يا ملحق؟ يبقى محتاجين إيه؟ حتى الآباء لازم نتعلم حتة كده، لما تيجي بنتك تشتكي إليك تقول لك زوجي عمل كذا كذا كذا كذا كذا، مسح بي السقف والبلاط ودخلني جوه تكييف وطلعني تاني ومش عارف وداني فين وعذبني عذاب أليم على الدنيا وعمل اللي ما تعملش فيا، حاضر. وإيه كمان يا بنت؟ طب قولي لي حاضر. طب عيني الاتنين على رأي عم الحاج، عيني الجوز، حاضر. قولي بس لو لك حق أنا هجيبه لك. وبعد ما تهدأ يا بنتي انتهيتي؟ خلصت كلامك يعني؟ ايوه يا بابا. طب ممكن اسالك سؤال واحد؟ طب هو عمل الكلام ده ليه؟ قلت لك بابا بعد اذنك انتوا رجاله كلكم شكل بعض، اديني ماما. ما مش عاجبها الوضع، ليه؟ متعوده التسخين من الام، لما يقول لك امك قول له امك وابوك اللي جابوك، لما يقول لك جدك تحتمس السبع عشر قول له ده منقرع وخوف وغفرع، لو قال لك مش عارف اعمل ايه ابقى حلو يا بنت القطه، قطه ايه يا حاجه ووزت ايه وفرخه ايه، ده الفراخ غاليه الوقت مش كده ولا ايه؟ لا يا حاجه دي مش وصايا، انما هذه الوصايا الشيطانيه. احنا عاوزين الوصايا كوني له امه يكن لك عبدا، كوني له امه يعني ايه؟ اللي تؤمر بيا سيدي. والمراه من السنه ان تعرف ان منادات الرجل يكون فيها نوع من الاجلال والاعظام والتقدير والتوقير. وعندنا في صحيح مسلم السيده ام الدرداء رضي الله عنها وارضاها كانت بتقول يا سيدنا الشيخ هاشم، تقول حدثني سيدي ابو الدرداء، من ابو الدرداء يبقى لها ايه؟ زوجها. حدثني ايه؟ سيدي ابو الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لاخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله. يبقى المفترض المرأة تنادي زوجها بإيه؟ إجلال وتوقير وتقدير واحترام. أما اللي بتعمله بقى الحركات النسوية وتقول ارفعي سلاحك يا بت وشهادتك يا بت، وما يقول لك كلمة قولي له خمس كلمات يا بت، ده في خراب بيوت. ولذلك الآن احنا عندنا مصر من أعلى الدول على مستوى العالم في حالات الطلاق، تلعب في دماغ النساء، حتى الناس اللي بينتموا إلى الصف للتدين والالتزام كثير منهم دماغهم خربت بسبب سماع الأمور ومتابعة اللي على الفيس وغيره. آخر ما أختم به أن نقول إن من أعظم الوصايا التي نوصي بها أن من أعلى مهارات التواصل الكلمة الطيبة في تعاملاتك مع الناس، سواء كان مع الوالدين، سواء كان مع أولادك، مع جيرانك، مع أخوانك في المسجد، ونتعلم thank you، ونتعلم please، ونتعلم شكرا جزيلا، ونتعلم جزاك الله خيرا، ونتعلم متشكرين وحضرتك ومن فضلك، لأن هذا الكلام بلا شك يأثر القلب ويملك الفؤاد. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم. شكر الله تعالى لكم جميعا على حسن الإنصات والاستماع. شكر سيدنا الشيخ جزاك الله خيرا، نورتنا وشرفتنا يا شيخ هاشم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.